إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وهنا نزل الوحي. وهنا نزل الوحي. فكرة إسماعيل ميدار. الإعداد الدرامي والتقديم نهى بوصيلة. أشعار وألحان أحمد الدمنهوري. توزيع هشام نوارة. غناء نادية مصطفى. أنت إلهي لا إله إلا أنت، لك الشكر ولك الحمد رب السماء ورب الأرض. أنت إلهي، لك أسلمت وبك يا رب توكلت، ذهب عني يا الله، اعف عني يا الله، اعف عني، اغفر لي ما قدمت وما نزل الوحي. إخراج أميرة الدسوقي. خبرنا الله تعالى عن المؤمنين الصادقين الذين استمروا على العهد والميثاق مع الله تعالى، وما غيروا هذا العهد ولا نقضوه ولا بدلوه. ما هذا البكاء؟ ما هذا البكاء؟ من يبكي هكذا؟ خيرا يا رب، خيرا يا رب. أنس، أنس، ما بك يا أخي؟ لما كل هذا البكاء؟ غبت عن قتال بدر، غبت ولم أحظ برفقة رسول الله. لا يا ابن النضر، لا تبكي، تحزن، إنها مشيئة الرحمن ولا بيدنا نفعله. والله والله لئن أشهدني الله سبحانه وتعالى قتالا ليرين الله ما أصنع. الغنيمة، الغنيمة، ظهر أصحابكم، لا تتحركوا، اثبتوا في أماكنكم، الرسول قال لا تتحركوا. لقد سقط لواء المشركين على الأرض، النصر لنا، النصر لنا. يا رجال لا تفعلوا، الرسول قال لكم أنتم الرماة احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشتركوا معنا. استمعوا لأمر رسول الله. الغنيمة لنا، النصر لنا. اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون، وأعتذر إليك فيما صنع المسلمون. يا أنس، يا أنس، لقد هزمنا يا أنس، بعد أن كنا منتصرين، بعد أن كنا منتصرين. والله لأقتلنهم، والله لأقتلنهم، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، والله إني. يا ابن النضر، يا ابن النضر. يا معشر المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بأخذ شهداء أحد وسرعة دفنهم. يا رجال، يا رجال، إنني أبحث عن جثمان أنس بن النضر ولا أستطيع أن أجده وحدي، فليساعدني أحد منكم. أنا